عشنا الألم فرحة ديايا كنخدمو في سقيل فهاد العالم إلى الأمام نيك ماضي كيجي غب وحدك غتعيش في سلام واه لافي مون أمي غاكونترول شحال سقطنا مي جامي نأبوندوني العاقة كتبدل لي بون نوم درتلي سلكني ناضو لاموني حسادة حسادة حسادة مراس عرفناهم قوات زدناهم في كراد شخيناكم دوري طلعتو شينوا شو مرخص من برموت انوي الخير لقيتو غا في مالينوا اما البشر من عقلي غا خوي شوفوا هادو كيحلو غا اللي بغاو احنا يحرم علينا ضربي في دار شريكي باقي مبراو غير قلب علينا ماشي انا بغيت نكون كو وما بغاو حياتي تكون كو كيشوفوني ضحك وانا حياتي محاكا جمعنا اللوزيك وشي شاف فينا كامي يا موري ماري موكا غادي نجيبوه اللي عندو غابة بسورة القفولة الحالة بحارة كل ليلة نعيشوه الرجلة شيلة رضعنا قبل بالزولة ميا ماري ميا ماري موكا غادي نجيبوه اللي عندو غابة بسورة القفولة لا شير ردعنا في البزولة شحال تنفسنا قيب سبب الراب شحال درنا دوارة فاصة شيري وسد الدم شحال حربت والدي بسبب الراب صاحبي اللي نوتي واسني تلاق في السم نونو مليت مليت مديت يدي توما ما كنتوش نونو سيت وانا مخير فيكم قصدني وانا ما فتوش بنادم منافقني بوطني شريكي كيحفروا في حفاري بنادم مرايا كتحلو غبوتا كيعطيني غفطاري عايش حياتي صوليد الوقت كدار كيصونيك ناري خطاك الواليد رجولتك لي غتشفرنيك مي اموري